دكتور، نحن اليوم نصوم ونصلي ونقرأ القرآن لكن لا نعرف هذه المعاني أبدا، لا نشعر بالإطمئنان. السبب نبتي هذا التيار الكهربائي مو متصل سيني، كل الأجهزة واقفة، لكننا نصلي ونقرأ القرآن ونتعبد. الصلاة التي أرادها قد تكون خلاف ذلك. أخي من الآخير هيك حاول لك من الآخير، إذا ما في استقامة اتصال بالله ما في محجوب. هذا ملخص الملخص. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني لو فرضنا بيع أقمشة، جاءته إنسانة وملأ عينيه من محاسنها، وكمان تكلم مع كلام ما بيليق، وعطاها ماش استغل جهله وباعها بأربع أضعاف الثمن، وأدن الظهر راح ليصلي، بيصلي مع الله صلة هيك بالفطرة، ما بدي جوابك أكاديمي، أتوقع ما راح يخشى ما بيقدر، لن يخشى. أول كذب على وحده ومتع نظره بمحاسنة ودعابة بالكلام مثلا، وباع بضاعة سيئة بسعر عالي وراح يصلي الظهر ما بيصلي. إذا ما في استقامة ما في اتصال بالله عز وجل، الله أعظم منه. فأنا هو يصلي يؤدي حركات لكن قلبه لا يصلي. نعم، هذا صافي أدى الصلاة ولم يتصل بالله، وهذا يمكن واقع كثير منا اليوم، أننا فعلا مسلمين. يعني نكثر من السيئات والمعاصي. إذا المشكلة كبيرة دكتور في الذنوب. أدق من هيك، نعم، لن تغلب أمتي، لن، حديث صحيح، من 12,000 من قلة. فكيف إذا كنا 1,800,000,000 مسلم لا وزن لهم في الأرض وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل، والغرب استطاع أن يجعل بأسهم بينهم. من يقتل من الآن؟ مسلم مسلم. هذا طموح الغرب، أن يجعل البأس بيننا، يصنع المذاهب والتفرقة ويثير العدوات. هذا الذي يجري الآن، الحرب بين المسلمين. أنا بعدها هي أكبر وصمة عار بحق الأمة. إذن ذنوبنا حجبتنا عن الله عز وجل. أبدا. الدليل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والله الذي لا إله إلا هو، لا أجد عقاب من الله يفوق أن تحجب عنه. بس من شعر أنه محجوب عن الله فيصلي لكنه لا يخشى، يصوم ولا يطمئن، حله أول، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم. والله بيعرف الإنسان وضعه بالمية مليار. يعني عفوا، نعم، قاعد بغرفتك وأمامك غرفة وشرفة، طلعت امرأة بثياب متبذلة جدا، انت فيك تسكر الشباك لكن ملأت عينك من محاسنها، مين دري فيك بالأرض؟ بس الله. مين دري فيك بالأرض؟ مين بيستطيع يضبطك بين المخالفة؟ أبدا إلا الله. أنت حينما تؤمن بالله أنه معك، أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. هذا إيماني أنا. ما دام أنت في استقامة تخطف ثمار الدين كلها في الدنيا، بس مو الجماعية، الفردية. نعم. الفردية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هي الفردية. إذا شكرت وآمنت، الكون مسخر تسخير تعريف آمنت، مسخر تسخير تكريم شكرت، إذا ما في عذاب قدامك قطعا. لكن الأمة وضع تاني، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الأمة تنجو من عذاب الله إذا كان منهج النبي مطبقا في حياتها صلى الله عليه وسلم. إذا كان كل أنظمتنا وقوانيننا وفق منهج الله، نحن في حرز حريز ولن نصاب بمصيبة عامة. ففي عندنا الآن مصائب أشخاص، مصائب أمة. الأمة إن طبقت منهج الله في حياتها فهي في حرز حريز من المصائب. أما الفرد ما له علاقة بالأمة، لو فرض الأمة متفلتة كلها، هذا ديننا من عظمته أنه فردي وجماعي. الله يفتح عليك. أنت بتطبق الدين لحالك لحالك، لو كان في 1,800,000,000 مسلم ما في غير واحد مطبقه، هذا الواحد بيخطف كل ثماره الفردية مو الجماعية، بيخطف ثمار الدين الفردية. الله يفتح عليكم يا دكتور. الله يبارك فيك. مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. محمد راتب النابلسي.